الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن نستكمل التعليق على السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ومع كتاب السيرة النبوية للشيخ محمود شاكر من كتاب التاريخ الإسلامي طبعا هذا الكتاب يعني اختصر الوسائل في بعض المواطن اختصار يكاد يكون مخل وفي بعض المسائل أسهب يعني إسهاب يحتاج إلى بعض النوع من الضبط والكتاب كله كما راجعت الكتاب وكما طلعته يعني ليس فيه نقاط ولا يعني لا يسهل تدريسه بالشكل الأكاديمي لأن الدراسة الأكاديمية بخلاف الثقافة أو بخلاف القراءة الذي يقرأ قراءة يعني يستطيع أن يقرأ القراءة سر لكن الذي يدرس يحتاج إلى دراسة أكاديمية منظمة يرتب فيها المعلومات ومنظم فيها المسائل حتى يستطيع بعد ذلك التقصير العلمي لكل مسألة من المسائل فالفصل الأول مصنف رحمه الله بدأ بقوله عهد الطفولة ولم يذكر فيها نسبه صلى الله عليه وسلم ولا شيء من ذلك أبدا ولا خلاف أهل العلم في مسألة النسب وانطلق بعدها إلى مرحلة بعدها إلى مرحلة الشباب ثم البعثة أيضا مرحلة الشباب لم يذكر فيها الكثير من المسائل المتعلقة بشخصه صلى الله عليه وسلم وكيف أمر الله تبارك تعالى رباه تربية إلهية حتى يصلح لهذه النبوة ولهذه الرسالة التي جعلها الله تبارك تعالى خاتم هذه الرسالات خاتم الرسالات والدين الذي ختم الله تبارك تعالى سائر الديانات فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لكن تماشيا مع سياسة إدارة المعهد في الكتاب سأحاول جاهدا الدمج بينه وبين الطريقة الأكاديمية فالفصل الأول اشتمل على عدة نقاط هذه النقاط يتكلم فيها مصنف عن أهم خصائص بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن خصائص الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم يعني من خلال الصفحة رقم 23 لغاية الصفحة نعم أنا جبت عند الأخ مدحت أنا جبت كتاب واحدة بس طبعت المجلد الجزء واحد بس عند الأخ مدحت عيسى من أول صفحة 23 لحد صفحة 38 يعتبر بيتكلم فيه عن خصائص الشريعة الإسلامية أو خصائص البعثة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونستطيع أن نجمل هذا الكلام في خصائص بعثته صلى الله عليه وسلم أول خاصية من خصائص بعثته صلى الله عليه وسلم أن شريعته التي جاء بها شريعة ربانية أي أنها ربانية المصدر أن هذه الشريعة ربانية المصدر يعني ليست من عند البشر إنما هي من عند الله تبارك وتعالى ثانيا أنها ربانية الغاية ربانية الغاية قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إذن هي ربانية المصدر وربانية الغاية فالمقصود من هذه الشريعة أو الغاية من هذه الشريعة أنها ربانية في ذاتها حملت أسباب الربانية كلها فهي ربانية فهي من عند الله تبارك تعالى ثم المقصد منها أيضا رباني وهو إخلاص العبودية لله تبارك تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليخلصوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ولو كره حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة فهذا هو الدين الخالص وهذه بعثته صلى الله عليه وسلم النقطة الثانية من النقاط التي ركز عليها المصنف وهي الشمولية هذه رسالة شمولية بمعنى أنها شملت أمور الحياة كلها شملت أمور الناس في دينهم ودنياهم وفي آخرتهم وعودتهم إلى ربهم تبارك وتعالى، فهي شاملة لا تحتاج لا إلى زيادة ولا إلى نقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، شملت كل مناحي الحياة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذه الشريعة وهذه السيرة النبوية على صاحب أفضل الصلاة وتم التسليم فيها كل ما يحتاجه البشر، فيها كل ما يحتاجه البشر في دينهم وفي دنياهم. أيضا هذه الشريعة شريعة قدسية، واستمدت قدسيتها أنها من الرب تبارك وتعالى، لها حرمات لا يجوز لأحد أن يتعداها، كما قال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال الله جل وعلا ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن هذه الشريعة شريعة مقدسة لا نستطيع التعدي عليها بحال من الأحوال، بل جعل الله تبارك وتعالى من يعبث في هذه الشريعة ويلعب في سياساتها أو يلعب في أصولها أنه من الكافرين حتى لو كان هازلا، حتى لو كان هازلا أو مازحا، كما قال الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم الله تبارك وتعالى بالكفر على أناس لأنهم يعني مزحوا وتكلموا بكلام ما أنزل الله به تبارك وتعالى من سلطان، فقالوا قراؤنا أكبر بطونا وأجمل عند اللقاء، فأنزل الله عز وجل آياته قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. ليه؟ لأن هذه الشريعة قدسية لا يسمح لأحد أن يتلاعب بها، لا يسمح لأحد أن يتلاعب بها جادا ولا مازحا. لذلك كانت هذه الشريعة شريعة معظمة عند أهلها لأنها معظمة من عند ربها تبارك وتعالى. أيضا هذه الشريعة من الأمور أو الرسالة أو البعثة على كلام المصنف حملت معنى آخر وهو معنى العموم، معنى العموم بمعنى أن هذه الرسالة ليست رسالة قبلية ولا رسالة عصبية ولا رسالة لأمة بعينها، إنما هي رسالة إلى العالمين. قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال الله تبارك تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، رسالة عالمية ليست قاصرة على فئة ولا على مجموعة، كما كان يقول ذلك الزنديق إسلام بحيري في قوله بأن هذه الأحكام هذه نزلت للذين كانوا يعيشون في فترة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فلا أحكام. فكان يقول بأن أحكام الإيمان والكفر هذه الأحكام كانت متعلقة بهذا الزمن فقط، أما بعد ذلك فلا أحكام، لا أحكام لا إيمان ولا أحكام كفر. هذه زندقة، هذه زندقة ورد عن دين الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور التي علق عليها الشيخ شاكر، أنا طبعا بختصر لكم لأن القراءة هتستغرق منها وقت كتير، فأنا بلخص الكلام يعني أعطيك النبذ وأنت تبقى إيه هتبدأ تقرأ الفصل كامل موجود، ممكن بعد الدرس أديك رقم تليفون التواصل قريب من هنا. أيضا من هذه النقاط الواقعية، أي أن هذه الرسالة رسالة واقعية، وأكبر دليل على أنها واقعية أن هناك نموذج بشري وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بها وطبقها على نفسه، فكان مثالا لأصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان هو وأصحابه مثالا للتابعين تابع التابعين، فكانوا هم المثال للأمة كلها. فهذا دليل على أنها رسالة إيه؟ رسالة واقعية. لذلك الكفار كانوا يقولون عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومستعجبين مستغربين ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك، فكانوا يظنون بأن هذه الرسالة لا تحتاج إلى رجل أو إلى بشر إنما تحتاج إلى إيه؟ إلى ملك من السماء. لكن نقول لكونها رسالة واقعية فكان هو بشر من جنس البشر، يأكل كما يأكل البشر وينام كما ينام البشر ويلحقه الأذى كما يلحق البشر، فكان صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يعتريه ما يعتري البشر من الأفراح والأحزان والآلام، وكان يصيبه صلى الله عليه وسلم ما يصيب البشر من المصائب التي قدرها الله تبارك وتعالى على عباده. فلذلك كانت هذه الرسالة رسالة واقعية، وكان يحارب صلى الله عليه وسلم بذاته نفسه، وكان يأكل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم ويفعل الأفعال التي يفعلها البشر أمام أعين أصحابه صلى الله عليه وسلم، تزوج كما تزوجوا وأنجب كما أنجبوا ورزق بالولد كما رزقوا، فكانت حياته كلها حياة واقعية. ليه؟ لأنه لو كان ملكا ها؟ لقال الناس هذا ملك يستطيع أن يفعل ما لا نفعله وعنده من القدرات ما ليس عندنا، لكن كانت رسالته واقعية، عاين أصحابه هذه الواقعية وفعلوا فعله صلى الله عليه وسلم وتأسوا به، وجعل الله تبارك وتعالى التأسي به هو سر النجاح والفلاح. فقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأيضا من النقاط التي تكلم عنها في مقدمة كتابه أو في الفصل الأول اللي هو صفحة 23-38 الديمومة، أن هذه الرسالة رسالة دائمة، يعني أن هذه الرسالة لا تنقضي بانقضاء موت نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن هذه السيرة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم لا تنتهي بوفاته، لا، بل هي مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ليه؟ لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصار الإسلام هو الدين الإيه؟ هو الدين الخاتم. فصار ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان من أحكام أو تشريعات أو عبادات أو اعتقادات هو الدين الإيه؟ الدين الخاتم، ليس عليه مزيد ولا لأحد بعده مزيد صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة دائمة، يعني لا يصح أن نقول بأن الرسالة انقطعت أو أن الأحكام انقطعت بموته صلى الله عليه وسلم. الذي يقول هذا الكلام كإنسان غير عاقل أصلا، هذا كلام تافه، ها؟ لا يقوله عاقل، لأن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليختم به الرسل وأنزل شريعته لتكون شريعة صالحة لكل زمان ومكان. وسبق أن بينا أن هذه الكلمة تحتاج إلى تعديل، وهي أن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بشريعة الله تبارك وتعالى. لا نقول بأن الزمان بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لا، نقول بأن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالإسلام، لا يصلحان إلا بالإسلام. فهذه الشريعة شريعة كلها يعني لها صفة الديمومة والاستمرارية. قارن بين قوانين البشر وبين قوانين الرب تبارك وتعالى، تجد أن قوانين الرب تبارك وتعالى ليس فيها تغيير ولا تحريف ولا تبديل بخلاف قوانين البشر. اليوم مثلا يسن الناس قانون ثم بعد ذلك يغيرونه أو يعدلونه أو يطعنون فيه أو يزيدون أو ينقصون. انظر مثلا إلى مجموعة من المشاكل التي واجهت مثلا مجتمع كالمجتمع المصري في الفترة الأخيرة، مثلا البلطجة أو قطع الطريق على الناس والتحرش، تحرش بالنساء، أو مثلا أي ظاهرة من الظواهر التي نادى الناس بأن يسن لها قوانين وأن تقام لها أحكام خاصة تتعلق بها وبأصحابها. هل رضعت هؤلاء عن فعل هذه الجرائم؟ أبدا أبدا. لكن لو نظرت إلى الشريعة الإسلامية وأنها إذا طبقت لن يستطيع أحد وأن يجب أحد أن يفعل ما يفعله من هذه الجرائم التي تخل بأمن المجتمع. فلو أخذنا مثلا جريمة كجريمة قطع الطرق على الناس وسلب أموالهم أو قتلهم أو انتهاك أعراضهم وحرمتهم، لو أننا طبقنا حد الحرابة مرة واحدة فقط، حد الحرابة مرة واحدة، ويقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لو أننا طبقنا هذا الحد مرة واحدة أمام أعين الناس لن تجد هناك سارق واحد ولا تجد هناك مفسد واحد في الأرض، الكل سيخاف. لو طبقنا حد السرقة مثلا بأن السارق تقطع يده، أعتقد بأن كل من أراد أن يسرق سيفكر مليون مرة قبل أن يسرق وينظر إلى يده قبل أن يسرق بدل المرة مليون مرة. ليه؟ لأنه يعلم أنه إن عوقب فيها إيه؟ فيها قطع اليد، مسألة مش هزار، مش هيخشله سنة ويطلع، مش هيخشله سنة السجن، سنة تبقى 9 شهور، وتسع شهور يخرج مع أول عفو ياخد نص المدة ويطلع بنص المدة قصة زيادة يستغرق، يبقى هو أول 4 شهور ونص من القصة دي كلها، ها؟ لأن سنة السجن 9 شهور، فإذا أضله نص المدة نص سنة 4 شهور ونص ويطلع بنص الإيه؟ بنص المدة، وال4 شهور ونص بيروح له زيارات وبياكل وبيشرب، ها؟ وعمال يتمتع وعايش حياته جوه بالطول وبالعرض، وبعد ذلك يطلع يتعلم فنون الإجرام، لأنه من بالداخل إذا كان هو نص صغير أو قاطع طريق صغير دخل وجد بالداخل من هو الأساتذة الكبار والمتفننين في هذا الباب يعلموه فنون السرقة وفنون قطع الطريق وكذا وكذا وكذا، فيخرج لنا بدلا من أن يخرج مواطن صالح يخرج إيه؟ رئيس عصابة، يطلع لنا رئيس عصابة، يطلع لنا مخلوق جديد رئيس عصابة ما تعرفش عارف تسيطر عليه، هو ده الواقع. لكن لو طبق الشرع مرة واحدة لن تجد أبدا أمثال هؤلاء أبدا. أنا أتحدى. انظر مع الفارق في التشبيه، طبعا نحن لا نقارن بين سياسات الدول، انظر إلى معدل الجريمة في المملكة العربية السعودية، على اعتبار أنها الدولة الوحيدة التي تقيم الحدود الشرعية، وإلى غيرها من البلاد. معدل الجريمة في المملكة العربية السعودية 1 في 1000، واحد في الألف، يعني كل ألف شخص يتوقع أن شخص واحد بس هو الذي يرتكب إيه؟ جريمة. معدل الجريمة في مصر كام؟ معدل الجريمة في مصر وصل أكثر من 46%، 46%. يعني ده الكلام ده إحصاءات أهل القانون وأهل القضاء هم الذين يقولون هذا الكلام، ها؟ 46% معدل الجريمة في مصر، يعني معناها أن كل 100 شخص في 46 شخص عندهم استعداد يرتكبوا جريمة. بسبب ايه؟ بسبب ان الروادع ليست قوية، الروادع مش قوي. ايه يعني؟ يقول لك ايه يعني؟ حد ضربه ضربتين وموته واخش السجن اخد لي فيها، ويجي لي محامي شاطر ويقول لك ده كانت مشاجرة، وبدل ما اخد فيها اعدام اخد لي فيها سنتين ثلاثة واطلع من السجن، بس اسمي قتلته خلصت خلصت. لا، لكن احنا لو قانون شرعي، ها؟ قانون يطبق شريعة الله تبارك وتعالى، قتل يقتل على طول، القصاص معروف. يبقى إذن المسألة يعني من ميزات هذه الشريعة الاتجاه بين النبي صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ الديمومة. فدوام هذه الشريعة يعطي لهذه الشريعة قوة، إن قوة هذه الشريعة، ها؟ في بين مش هتنام الصبح وتقوم تقول القانون اتغير ولا نص شرع اتغير، لا بالعكس، ده أنت تنام وتقوم تلاقي النص الشرعي إيه؟ زي ما هو، بخلاف أنت النهاردة في القانون الوضعي تنام وتقوم تلاقي القانون اتغير، كنت امبارح بتعمل حاجة النهاردة بحاجة تانية خالص، القانون اتغير لأنه مصنوع إيه؟ صنع البشر. أما القانون الرباني اللي هو الصناعة الإلهية التي اختارها الله تعالى لعباده، فيها كمال خالية من النقائص، فيها أحكام كلية وأحكام جزئية، هي أهم ما يميز الديمومة. ديمومة هذه المسألة إيه بمعنى إيه؟ بمعنى أن الشريعة جاءت بأحكام كلية وتركت المجال لأحكام فرعية، وأعطتنا الدافع لهذا الأمر، فقال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا فتح لك باب الاجتهاد على مصراعيه، لم يغلق باب الاجتهاد، بالعكس. حتى إذا ما جاءت مسائل جديدة، مثلا مسائل تخليق الأجنة، مسائل جديدة، مسائل السرقة الإلكترونية، مسائل جديدة، مسائل البيع الشجري الإلكتروني على الانترنت وغيره، كل هذه المسائل لها اصول وضوابط ترجع اليها، هذه الفروع ترجع الى هذه الاصول، وهنا عندنا استطاع استخراج الايه؟ استخراج الاحكام. لا، ما تراكمش هباء، بالعكس، ده اعطاك اصول ثوابت تستطيع ان تحكم بها العالم. لذلك في الازمه الاخيره، الازمه الاقتصاديه التي عصفت بالعالم العام قبل الماضي، كان اجمع خبراء الاقتصاد الامريكان وغيرهم بان احسن نظام يستطيع العالم أن يعتمد عليه في النظام الاقتصادي هو النظام الإسلامي، النظام الإسلامي. أما النظام الحالي كله نظام فاسد، يؤدي إلى فساد المجتمعات وفساد الدول، ويؤدي إلى سقوط المجتمعات وسقوط الدول. فكان أحسن نظام قدم وبحث ودرس كان هو النظام الإيه؟ نظام الاقتصاد الإسلامي. ليه؟ لأنه يقوم على مصلحة الفرد والجماعة، لا يقوم على مصلحة أفراد بأعيانهم ولا جماعات بأعيانهم، إنما يقوم على المصلحة عنده مصلحة المجموع، مصلحة الإيه؟ المجموع، وليست مصلحة الإيه؟ ليست مصلحة الفرد. لذلك الأنا فيه ليست موجودة، فكل واحد من أصحاب رؤوس الأموال مثلا في النظام الرأسمالي يقول لك أنا بس، لأنه يريد أن ينجو بنفسه وأن ينجو بماله، بخلاف النظام الإسلامي. النظام الإسلامي يقول لا ضرر ولا إيه؟ ولا ضرر، مش معنى أن أنت هتستفيد تضر بغيرك، لا، لا ضرر ولا إيه؟ ولا ضرر. فالمقصد أن هذه الديمومة أعطت هذه الرسالة نوع من الثبات والاستقرار، بدليل أننا الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 1200 عام، وما زالت الرسالة موجودة، وما زال العلماء يدرسون، والعلماء يتكلمون، وطلبة العلم يجتهدون. انظر إلى عشرات المئات أو الآلاف من رسائل الدكتوراه والماجستير في مسائل فرعية من الشريعة، ومع ذلك ما زالت شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان، ونستطيع أن نأخذ منها لبقية ما يستحدث من أحكام. أيضا تعرض المصنف رحمه الله لمسألة، وهي مسألة الوسطية، ومسألة الوسطية هي معنى يعني وسط بين طرفين، بمعنى إيه وسط بين الطرفين؟ الذي ينحرف عن الدين يسارا إلى أقصى اليسار، هذا نسميه إيه؟ متطرف، يعني انحرف للدين وانحاز للدين لكنه تشدد فيه وغال فيه، فهذا نسميه إيه؟ متطرف. والذي ابتعد عن الدين وتركه وراء ظهره، هذا أيضا نسميه إيه؟ نسميه متطرف. يعني كلا الفريقين يسمى متطرف، لأن كلمة متطرف الآن لا تطلق إلا على أصحاب اللحى وصاحبات النقاب، وهذا فهم خاطئ لمعنى التطرف. التطرف والأخذ بأحد الطرفين وترك الإيه؟ الوسط، معنى كلمة التطرف. لذلك العالم الغرب كله في بعد أن قامت يعني للعالم الإسلامي قومه وبدأ علماء المسلمين ورجالات السياسة والدين عند المسلمين يتكلمون ويقولون سموا لنا معنى التطرف. حار الغرب في تعريف التطرف، حار الغرب في تعريف التطرف، فصار يقولون تطرف جماعات، التطرف دعوات، التطرف. طب كل ده تعريف لجزء أو لظاهرة من ظواهر التطرف، وليس تعريف للإيه؟ للتطرف. أنت لما تقول التطرف هو داعش مثلا، داعش ظاهرة، داعش إيه؟ ظاهرة، لأن مش هي الأصل، داعش ظاهرة. التطرف عبدة الشيطان، ها؟ يبقى إذن إيه؟ ما أنت عندك عبدة الشيطان وعندك داعش مثلا، ده تطرف وده إيه؟ ده تطرف وده تطرف. طيب أنا دلوقتي عرفت التطرف ولا عرفت الظاهرة؟ أنا عرفت الظاهرة. طب التطرف هو إيه؟ التطرف معناه الإمساك بأحد الطرفين وترك الوسط، يمسك بأحد الطرفين وترك الإيه؟ الوسط. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلا أنت المتشدد في الدين المغالي فيه كما حدث في كما في الصحيح أن ثلاثة نفر انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوا، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأنا أقوم ولا أركض. فبلغه ذلك صلى الله عليه وسلم فقام فقال أين النفر الذين قالوا كذا وكذا؟ قالوا نحن يا رسول الله. قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأركض، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى ده أمر إيه؟ الأمر الوسط. بدل ما تقول لي أنا لن أتزوج النساء فيك تشبه بالنصارى، قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ها؟ والآخر يقول أنا أصوم الدهر وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وآخر يقول وأما أنا أقوم فلا أرقد، والله تبارك وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن المسألة تحتاج منا إلى إيه؟ إلى وسطية في الفهم. هذه الوسطية شباب وسطية في العلم، وسطية في العمل، وسطية في الاعتقاد، وسطية في العلم، وسطية في العمل، وسطية في الإيه؟ في الاعتقاد، وسطية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن هؤلاء هم الأركان الأربعة التي تقوم عليها كل الدعوة. وسطية في العلم، وسطية في العمل، وسطية في الدعوة، وسطية في الصبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأربعة اللي هي والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا، وعلم وعمل، علم وعمل واعتقاد ودعوة، علم وعمل واعتقاد وإيه؟ ودعوة. الأربعة دول وسطية في هؤلاء الأربعة. هذه الوسطية أو هذا المنهج الوسطي هو منهج رباني، منهج رباني معناه أنه منهج رباني، يعني لا دخل للبشر إيه؟ لا دخل للبشر فيه، يعني هذه الوسطية تسير على آليات ربانية وليست على أهواء إيه؟ ليست على أهواء شخصية، لأن هذه الوسطية لو على أهواء شخصية هتلاقي الإنسان دائما يتطرف إلى أحد الطرفين، يمشي يمين يمشي إيه؟ شمال، لكن لأنها ربانية كان لها مسار واحد ومحدد، وهو قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن هذه الوسطية لها مسار، هذا المسار واضح ومعلوم، هذا المسار واضح ومعلوم ومعروف، وهو طريقه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، وهو الإسلام، وهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الواقع العملي الذي عاشه صلى الله عليه وسلم. فهذه الوسطية كما قلنا جاءت لرفع الحرج عن الناس، هذه الوسطية جاءت للتيسير في أمور الناس، هذه الوسطية جاءت لتسهيل الحياة على الناس وليس لتعقيد الأمور عند الناس. لأن جئنا في فترة من الفترات صور المستشرقين والغربيين صورة أهل الإسلام أو المتمسكين بالإسلام على أن الأخ الملتحي ماشي حاطط 111 مركب 111 مش عامل كده دايما، ها، مقطب الجبين، وأن الإخوة أصحاب النحى بمشي ما يسلموش إلا على بعضهم بس، ما يسلموش على غيرهم، وأن أصحاب النحى هؤلاء مجتمع منغلق منعزل لا يعرف إلا بعضه البعض، يعني ليس لهم لا بيع ولا شراء ولا معاملات. لا، الإسلام الوسطي لا يقول بهذا الكلام، بالعكس المسلم منفتح على كل العالم لكن بضوابط شرعية، منفتح على كل العالم لكن إيه؟ بضوابط شرعية. الإسلام لم يمنع أحد من أن يقوم بما ينفع نفسه وينفع أمته، بالعكس ده الإسلام حض على كل هذا، لكن مع التمسك بتعليم الإيه؟ التمسك بتعليم الإسلام، التمسك بتعليم الإسلام. لذلك مسألة الكلام اللي بينادي به بعض الحدثيين والغربيين من مسألة تجديد الخطاب الديني، ايه المقصود من تجديد الخطاب الديني؟ تجديد الخطاب الديني لو على هواهم هم يبقى احنا هنروح ايه؟ اقصى الايه؟ هنروح اقصى اليسار مش اقصى اليمين، هنروح اقصى اليسار، هيبقى نوع من الايه، نوع الايه التطرف، لانه هو عايز يوصلك لانك تبقى ايه علماني ولا ليبرالي، ولا حتى لا علماني ولا ليبرالي، بس تبقى يسعى فكر مشوش وخلاص، لكن ده برضه ده نوع من التطرف. فالوسطيه ان تتمسك بالدين، مش معنى ان النهارده مثلا، مش معنى النهارده بعض الاخطاء، بعض الاخطاء تصدر من بعض الافراد ان نتهم المنهج المعصوم بانه منهج متطرف، وانه منهج هو السبب في هذا الذي يحدث. لذلك احنا بنعجب كل العجب ان القائمين على معالجة الأخطاء يضعوا أيديهم في المكان الخطأ، فيقول لك إيه، حذف من مناهج التعليم، حذف مثلا إيه غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة مش عارف إيه، وحذف الآيات التي تدل أو تقول بأن اليهود والنصارى كفار أو وحذف. طيب أنت كده علقت، أنت ما علقتش، ده أنت بالعكس، ده أنت كده استعديت الناس وهتخلي الناس تبحث أكتر عن أنت حذفته. لكن انا اقدم للناس ده بالمفهوم الصحيح، اقدم ده للناس بالمفهوم الصحيح، لان كل كلمه تستطيع ان تحولها وتؤولها الى ما تشاء والى ما تريد. وانا لما اجي النبي النهارده اقول لك ايه، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقرنا ويعرف لعالمنا وفضله. ايه رايك الحديث ده؟ ادب وجميل صح. طب خليني كده اقول لك ايه، ليس منا يعني انه كافر مرتد خارج عن المله. اقدر اقول كده ولا ما اقدرش؟ اقدر اقول، واقدر اقول ليس منا يعني ليس على كامل هدينا، ليس على كامل سنتنا. في فرق بين الكلمتين ولا ما فيش؟ فرق كبير، فرق كبير جدا بين ان انا اقول ليس منا انه كافر خارج من المله، وبين ان انا اقول ليس على كامل هدينا، معناه انه هو ممكن يكون عاصي، يحتمل فعله التوبه، قد يتوب فيتوب الله تبارك وتعالى عليه فيعود الى الله تبارك وتعالى من قريب. لان المقصد مش حذف النص، المقصد توجيه الايه، توجيه النص. وانت النهارده عشان ما عندكش كوادر تستطيع انها توجه النصوص التوجيه السليم، تقوم تحذف النصوص، خطا. ليه؟ عشان كده بقول لك اكبر خطا ان احنا نعطي صوره لاعدائنا ان الخطا عندنا في المنهج، احنا الخطا عندنا في فعل الاشخاص وليس في الايه، في المنهج. احنا عندنا منهج معصوم، قران وسنه دول معصومين عندنا، واحنا بنقول الكلام ده بملء الفم، القران والسنه معصومين من الخطا او معصومان من الخطا. ما عندناش احنا بالقران والسنه خطا، القران والسنه عندنا معصومين عليهم قداسه. ايوه عليهم قداسه، لن نسمح لاحد اصلا ان يتعدى هذا الايه، ان يتعدى هذه المرحله ويتعدى هذا الخط. يبقى اذا الكتاب والسنه دول من المصادر المعصومه عندنا، لا نجيز لاحد ولا نستجيز لاحد ان يتهم الكتاب ولا السنه بالايه، بالخطا. طب الخلل فين؟ الخلل في فهم الاخطاء، في فهم الايه، في فهم الافراد. الخلل في فعل الافراد، مش الخلل موجود فين؟ مش موجود في المنهج. طبعا ده كلام الشيخ محمود شاكر في الفصل الاولاني عن الشريعه او الرساله او بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. نلخصه سريعا بان سيرته صلى الله عليه وسلم وشريعته تميزت بالربانيه ومعصومه وقدسيه ومقدسه وشامله، وانها شائعه عامه لكل الناس، وانها واقعيه، وانها ايه، وانها دائمه. ده تقريبا اللي هو اراد ان هو يقوله في الفصل الاولاني، خدت بالك، من الكتاب، وهو بيتكلم عن عهد الطفوله، عن عهد طفولته صلى الله عليه وسلم. فات المصنف طبعا ان هو يذكر عهد الطفوله. انت تدرس شخصيه مين؟ ده اسمه ايه؟ التاريخ الاسلامي. القسم الثاني من اسمه ايه؟ السيره النبويه. طب مين صاحب السيره دي؟ ده من العلماء، كل العلماء الذين صنفوا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرفوا الناس باسمه صلى الله عليه وسلم ونسبه. وهذا هو الاصل. وانت النهارده تدرس السيره النبويه واجي اسالك اذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقول لي ما اعرفش، ينفع؟ هتقول لي انا ما درستوش يا شيخ، مش موجود في الكتاب. ما هو فعلا مش موجود في الكتاب، مش موجود في الكتاب فعلا. فين اسم النبي صلى الله عليه وسلم كامل؟ مش موجود. طب هل نسب النبي صلى الله عليه وسلم ده نسب كامل وسليم ولا مش نسب كامل وسليم؟ يعني انت بتقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لحظه، طبعا قبل ما اتكلم على النقطه دي، مساله اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هو تطرق لمساله لماذا كانت بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من العرب. طبعا لم يشر اليها اشاره يعني يعني إشارة كافية تريح الصدر وتريح العقل، إنما أشار إليها إشارة كده إيه، إشارة كده يعني كأنها ضرر ضررات في العيون ومر عليها مرور الكرام. طبعا مسألة محتاجة منا بحث، محتاجة منا تفصيل. فطبعا بنقول نسبه صلى الله عليه وسلم انقسم إلى ثلاثة أقسام، جزء متفق عليه وجزء خلاف فيه قليل وجزء خلاف فيه كثير. نسب النبي صلى الله عليه وسلم انقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، قسم متفق عليه وقسم الخلاف فيه قليل وقسم الخلاف فيه كثير. الجزء الأول هو المتفق عليه، وهو كما قال الإمام البخاري في نسبه صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن صيب بن كلاب بن مرة بن كعب بن مؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قال الإمام البغوي رحمه الله لا يصح حفظ النسب فوق عدنان، اللي فوق عدنان كله لا يصح. وقال الإمام ابن سعد في كتاب التاريخ والسير قال الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل. يقول ابن القيم رحمه الله إلى ها هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين لا خلاف فيه البت، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل. والخلاصة في نسب صلى الله عليه وسلم أن نسبه الثابت 22 رجلا، واختلف من بعد 22 الذي هو من أول عدنان إلى إسماعيل عليه السلام، ولا يثبت نسب إلى آدم البكر. الجزء المختلف فيه من أول عدنان إلى إيه؟ إلى إسماعيل. الجزء الثالث من إسماعيل إلى آدم عليه السلام كله اجتهادات، ولم يثبت فيه شيء. لم يثبت فيه شيء، يعني لم يثبت فيه شيء إيه؟ مقطوع بصحته. يبقى أنت عندك نسب النبي صلى الله عليه وسلم كم قسم؟ ثلاث، قسم متفق عليه، قسم خلاف فيه قليل، قسم مختلف فيه أصلا، كله إيه؟ خلاف فيه. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم أول 22 اسم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ده اسم متفق عليه. ده نسب ايه؟ متفق عليه. من بعد ال 22 دول من اول عدنان الى اسماعيل ده مختلف فيه. ده ايه؟ مختلف فيه. من بعد اسماعيل الى ادم ده كله ايه؟ الخلاف فيه كثير. الخلاف فيه كثير. طبعا المصنف رحمه الله لم يشر الى هذا اصلا، ولم يتكلم في هذه المساله، ولم يذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. وطبعا النهارده مش معقول هيبقى في طالب علم ها يدرس سيره النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش اسمه. ما يعرفش اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ها يعني ازاي انت بتدرس اسمه، ازاي تدرس سيره واحد ها وانت مش عارف اسمه ايه بالكامل ولا مين هو؟ طب ايه الفايده اللي هتعود عليا ان انا اعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيعود عليك لانك انت بعد كده هتسمع اسماء قبائل ها وبطون. مين دول؟ لما يجي يقول لك وحصر صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم في الشعر، مين بني هاشم دول يا جماعه؟ صح وارد ولا مش وارد؟ ها ومثلا تقول مثلا ايه وقد قام صلى الله عليه وسلم وبايع مثلا بني فلان، مين بني فلان دول؟ طب عرفتهم منين دول؟ طب ايه اللي السلام خليه يبيع دول؟ ايه اللي السلام خليه يعفو عن دول؟ فيبقى انت لما يكون عندك تصور كامل عن النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع ان تحكم على كل مساله من الايه من المسائل. وايضا لم نشر الى اخواله صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد. لم يشر إلى أخواله صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد. وأخواله صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، لأن أمه صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب، ويلتقي نسبها مع والد النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، والذي سمي النبي صلى الله عليه وسلم والذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم وجده عبد المطلب، وأمه رغبة منهما عن أسماء أهل بيته. لذلك قال واعلم رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأطهر أهل الأرض نسبا وقوما وقبيلة وفخذا. ولذلك من طعن أو شك أو استهزأ أو غمز أو لمز في نسبي فقد وقع بالكفر الأكبر. من شك، شوف، من شك أو استهزأ أو غمز أو لمز في نسبي فقد وقع بالكفر الإيه؟ الأكبر. طبعا هذا الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وقصة هرقل مع أبي سفيان، عرفت قصة هرقل مع أبي سفيان؟ لما جي أما أرسل أبو سفيان إلى أما أرسل هرقل إلى أبي سفيان وأراد أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بأبي سفيان وجعله أمامه وجعل ظهره لقومه ها وأخذ يكلمه وأمر قومه إن كذب أن يشير إليه إن كذب. فلما وصل إلى نسب صلى الله عليه وسلم فقال ما نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. هو فينا إيه؟ ذو نسب، والفضل ما شهد به الأعداء. قال ابن القيم رحمه الله اسم الرسول محمد فهو محمود عند الله ومحمود عند ملائكته ومحمود عند إخوانه من المرسلين ومحمود عند أهل الأرض أجمعين. فهذا بالنسبة لنسبه صلى الله عليه وسلم. ولم يشر المصنف أيضا إلى كما ذكر لا إلى أخواله ولا إلى أمه آمنة التي تزوجها عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ماتت بعد أشهر معدودة، وقد كان والده خرج وقد كان والده قد خرج للتجارة ومات وتركه حملا في بطن أمه، لأن هناك بعض الناس يقول مات بعد ولادته، لكن الصواب أنه مات هو إيه؟ حمل في بطن أمه. أيضا مسألة من المسائل المهمة جدا، وهي أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان العام الذي أرخت له العرب بعام الفيل، كان العام الذي أرخت له العرب بعام الفيل. وهذه الحادثة كما تعلمون بأن أبراهام بنى بيتا سماه القبليس، ولما رأى الناس يلتفتون ويحجون إلى الكعبة أراد أن يحج الناس إلى بيته، فبنى بيتا من ذهب ودعا الناس إلى حج لكن لم يأته أحد، فاتخذ جيشا عرمرم على رأسه فيل وأراد أن يذهب فيهدم له. القصة المعروفة التي أنزلها الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل إلى آخر الآية. طيب ميلاده صلى الله عليه وسلم لنا فيه مع وقفات، لنا فيه وقفات. طبعا أن ننبه لهذا الكلام لأن هذا الكلام ليس موجود في الكتاب، لنا مع ميلاده صلى الله عليه وسلم وقفات. الوقفة الأولى أن ميلاده صلى الله عليه وسلم لا يرتبط بعبادة معينة من العبادات، بل أنت طلبة علم، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتبط بعبادة من العبادات ولا أي نوع من الاحتفالات، بمعنى أنه لا يجوز لنا أن نحتفل بيوم ميلاده صلى الله عليه وسلم كما يحدث به الآن. يقول لك إيه؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مولد النبي تذبح البط والفراخ والوز والحاجات الجميلة دي، ها؟ والحاجات اللي مش مشروب السنة، يقول لك إحنا عندنا النهاردة موسم، ها؟ والأمهات يعملوا بقى الحاجات اللي إيه؟ الحاجات اللي هي الدسمة دي، يقول لك إحنا النهاردة عندنا الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يوم مولده يوم سعادة البشرية، لكن لم يرد ولم يثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، غير ما ثبت في الصحيح صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. فهو ده بس الحاجة الوحيدة اللي وردت أنه كان يصوم يوم الايه؟ يوم الاثنين. وصيام يوم الاثنين هذا كان طول حياة صلى الله عليه وسلم، يعني إذا معناه أنه ما كانش بيحتفل فيها يوم ايه؟ يوم في السنة، إنما كان يصوم كل يوم اللي هو يوم الايه؟ يوم الاثنين. أيضا يعني ولادته صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن التدقيق والبحث وتاريخ الأمة من ميلاده صلى الله عليه وسلم هو خير لها من أن تفعل فعل اليهود والنصارى وأن تؤرخ بتواريخ اليهود والنصارى، لأننا الآن صرنا نؤرخ بيناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس دي التواريخ دي، لكن الأصل أننا نؤرخ بإيه؟ أن نؤرخ بتاريخ النبي بتاريخ ميلاده صلى الله عليه وسلم أو تاريخ هجرته، لأن لما حدث الخلاف بين الصحابة كيف نؤرخ؟ فاختار عمر التاريخ على إيه؟ على هجرته صلى الله عليه وسلم، هو التاريخ الهجري، احنا نسميه التاريخ الايه؟ التاريخ الهجري، لانه كان زمن الفرقان الذي فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل، وفرق الله تبارك وتعالى به بين اهل الايمان وبين اهل الكفر. اما عمرو بن عاطيه صلى الله عليه وسلم فطبعا الشيخ متشاكر ذكر بان كانت من عاده العرب ان يرسلوا بابنائهم الى الباديه يلتمس لهم المربون، فارسل صلى الله عليه وسلم الى الباديه في باديه بني سعد عند حليمة السعدية وزوجها أبو كبشة، والذي كانت تنسب قريش النبي صلى الله عليه وسلم إليه لما قال قد أمر أمر أبي كبشة، ونشأ صلى الله عليه وسلم يتيما. أما عن فوائد يتمه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن كثير، أولا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ اليتم وأعلى المراتب، ثانيا يتم صلى الله عليه وسلم فيه رد على المبطلين دعواهم بأن محمدا تلقى هذه الدعوة دعوة الإسلام من أبيه أو من أجداده، هذا رد عليه بأنه نشأ يتيم. ثانيا نشأته صلى الله عليه وسلم في طفولته مع والدته قد كان مثله مثل بقية الأنبياء مثل إسماعيل وموسى وعيسى، وهذا يدل على أهمية اختيار الزوج، هذا يدل على أهمية اختيار الزوج، أن زوجتك لما تموت يلا تربي أولادك، فشوف من اللي هيربي أولادك بعد منك، هل أدل على إيه؟ على أهمية اختيار الزوج. انظر إلى العلماء الأفذاذ، أحمد ربته أمه، الشافعي ربته أمه، سفيان ربته أمه، مالك ربته أمه، كل الأئمة الكبار العلماء ربتهم أمهاتهم. إذا الاهتمام بتربية الإيه؟ الاهتمام باختيار الزوجة. رابعا، يكمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أسوة للأيتام في كل زمان ومكان، أنه ليس هناك ما يسمى بالمستحيل، ما دام أن الله تبارك وتعالى أعطاك العمر وأعطاك الصحة وأعطاك القوة ووفقك للطريق المستقيم، فليس هناك إيه؟ ليس هناك مستحيل. أما عن موضوعاته صلى الله عليه وسلم، الأولى آمنة أمه، الثانية ثويبة مولاة أبي لهب وكانت أول من أرضعه صلى الله عليه وسلم، الثالثة حليمة السعيدية ربته صلى الله عليه وسلم. ثم تعرض لمسألة أخرى، مسألة حادثة شق الصدر. حادثة شق الصدر، طبعا عشان أتكلم عن حادثة شق الصدر هطول معه، فأنا أكتفي ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أنصح الإخوة، يعني نصيحة من أخ إخوانه، يعني حاولوا تجيبوا المذكرة بتاعت السنة دي، خلوا معاكم مذكرة بتاعت السنة دي، لأن المذكرة بتاعت السنة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت، لأن احنا هنحاول نعمل منها إسقاطات على الكتاب، لأن صراحة الكتاب أنا مش مبسوط من الكتاب، أنا مش مبسوط من الكتاب. الكتاب الكتاب ها؟ ليه؟ والله عشان إدارة المعهد، احنا ما نقدرش نخالف، لأن طبعا احنا هنحاول نربط بين ده وبين ده، فهنا يعتبر الكتاب بالنسبة لنا بمثابة العناوين ونشتغل زي ما احنا ايه؟ شغالين. ليه؟ حاضر. ماشي؟ ماشي. المذكرة موجودة، موجودة عند الإخوة، موجودة على النت كمان، موجودة على موجودة على الإنترنت، ممكن أرفعها لكم تاني. طبعا مش بقول كده إن إحنا هنعمل مذكرة، لأن الكتاب مش كتاب، مش هو الكتاب اللي يصلح للتدريس الأكاديمي. التدريس الأكاديمي، الدراسة الأكاديمية محتاجة، يعني أنا محتاج دلوقتي أقول لك مثلا إيه؟ من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال صح؟ محتاج تقول لي واحد فلان، اثنين فلان، ثلاثة فلان، تقول لي فلانة أرضعته صلى الله عليه وسلم في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، فلانة أرضعته في الوقت الفلاني في الوقت الفلاني. إنما لما أقول لك سرد كده، فقد أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعته آمنة بنت وهب، وأرضعته بنات فلانية، وعدي لك عليها كده. فهمت أنت إيه؟ فهمت المعلومة بس إيه؟ نص ما فهمتش المعلومة كاملة، خدت بالك؟ لكن الدراسة الأكاديمية بتديك الفايدة إنك تستطيع إنك تعرف المعلومة إيه؟ المعلومة كاملة. ماشي؟ ماشي؟ أنا طبعاً خلصت عشان الإخوة بيقولوا دلوقتي. سلام.